يتاماك علي تناديك ولي، يتاماك علي تناديك ولي، ملنا بعدك يا إمام المتقين، ملنا بعدك يا إمام المتقين، يتاماك علي تناديك ولي، يتاماك علي تناديك ولي، من لنا بعدك يا إمام المتقين، من لنا بعدك يا إمام المتقين، يتاماك علي تناديك ولي، يتاماك علي تناديك ولي، من لنا بعدك يا إمام المتقين، من لنا بعدك يا إمام المتقين، يتاماك علي، يتاماك تناديك ولي، يتاماك تناديك تناديك، من لنا بعدك، من لنا بعدك يا إمام الموت، من لنا من لنا بعدك يا إمام الموت، يتاماك علي تناديك ولي، يتاماك علي تناديك ولي، من لنا بعدك يا إمام المتقين، من لنا يتاماك علي آخر مرة، يتاماك علي.